انتوا الاربعه؟ فين الاربعه اللي هيحصل لنا؟ انتوا ثلاثه؟ هل صفحتي كده عشان اتعب؟ انت ليه خدنا خدنا كده مش انت انت اخر ليها وعشان عشان نشوفها. اتفضل. أعوذ بالله. مين يا حبيبتي؟ مع هبة. ماشي يا هبة. هبة يا حبيبة قلبي قاعدة. هبة معلمتها. أقول لك بس عشان برضه أقول الاسم. مريم؟ مجدة. مجدة إيه؟ مجدة محمد. ومعلمتها ومع هي مع هبة. هبة عبد الغني. هبة عبد الغني. معاكي واحدة تانية هبة النهاردة هتختم. أنتوا قاعدين؟ خالص مش حبيبتي. والتالتة مع شيماء. والبنتين اللي غايبين في بنت برضه هتدخل بس ما جاتش لسه. يا ريت لو كانت جت تحت تخلص. ماشي ممكن عايزه كده. يلا يلا يلا يا مجد. بسم الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر لما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات

توابا لتوابا تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من نسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في جيبها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد في جيبها حبل من مسد قل هو الله أحد حبل من مسد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق كفؤا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس برب الناس إذا حسد قل أعوذ برب الناس برب الناس إذا حسد قل أعوذ برب الناس برب الناس ملك الناس ملك الناس إله الناس إله الناس من شأ الذي يوسوس في صدور الناس إيه؟ خلق الناس بعدها إيه؟ إله الناس بعدها إيه؟ من شد الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

ضَرُورٌ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ أول أموال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا فاتقوا الله ما استطعتم صح يا بنتي ايه دي انا نفسي اعرف يا بنات لما بتقعدوا القعده دي بيحصل لكم مغناطيس مش عارف ايه امال انا خدت امال ما عدتهاش وانا قاعده قدام حد انا يوم السبب انا يلا يا بنتي غمضت عيني اهو يلا فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وما خايفة ليه؟ مرعوبة ليه يا بنتي؟ ميتة ليه كده؟ ثبتة؟ ثبتة جميلة البنت دي مؤدبة جدا ما شاء الله عليها احسنتي يا بنتي بارك الله فيك. مبروك يا حبيبتي مبروك يا ايمان يلا حبيبتي. انا كمان بسم الله الرحمن الرحيم. البنات اللي بتختم النهارده يا بنات مفيش حد تاني لو يختم بعد كده خلاص مفيش النهارده ها؟ في حد يختم بعد صلاة الظهر؟ عشان بقى ندعي بقى الدعاء بتاع الختمة يعني. احنا كده خدنا الستة مع بعضهم عشان تبقى الختمة كلها دعاء ايه ان شاء الله. ربنا يتقبل منهم جميعا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يبارك لهم كفى ان القرآن في صدورهم. كفى انهم تعبوا في القرآن، كفى انهم سهروا في حفظ وتثبيت. كفى انهم يلقوا الله عز وجل وهم يقولوا ربي والله يا ربي جاهدنا في حق الجهاد. لما تيجي تقضي كده قضا بين يدي الله عز وجل وتسألي او يسألك ربك فيما عمرك قضيتيه؟ قضيت عمرك في ايه؟ قضيت عمرك في ايه؟ هتقولي له قضيت في كتابك يا رب. قضيت في تعلم كتابك يا رب. قضيت في تثبيت كتابك يا رب. ياه يا بنات تخيلي الاجابه الجميله دي اجمل اجابه ان شاء الله باذن الله لما تسالي السؤال ده يكون ربك عمرك فيما قضيت يا عمرك في ايه؟ والله يا رب ايش كده؟ إن ما قضيته إلا بتعلق بهذا الكتاب. التعلق بكتابك كفى بها نعمة. كفى بها نعمة. وكفى به انشغال. وكفى به منزلة. وكفى به درجة أن يجعل ربي سبحانه أن يستخيقي ربي من الخلق أجمعين حتى يخص كتابه أن يضع في قلبه. كفى ذلك فضلا. وكفى ذلك منزلة. وكفى ذلك نعمة. اللهم أتم علينا هذه النعمة. ألا يشغلنا شيء في الدنيا إلا كتاب الله عز وجل وأن ينفعنا به. اللهم أسألك ربي أن تنفعنا بالقرآن العظيم وأن تنفعنا بالقرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ادفعنا بالقرآن العظيم